والفهم والتألف للأمور وعدم التفرع في الحكم على الشيء حتى يتقن ذلك. قال البين بأن المقام خطير والكلمة الخطأ قد يصعب انتشار الناس منها فيما بعد. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا من علم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا ممن فعل حق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا وشهده. إنه جواد كريم.